قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والبروج هي النجوم، وقيل هي المنازل للكواكب، وقيل هي منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا. واليوم الموعود ويوم القيامة، إذ وعد الله تعالى عباده أن يجمعهم فيه لفصل القضاء. وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود. لعن أصحاب الأخدود، والأخدود الشق المستطيل في الأرض كالنهر، وجمعه أخاديد، النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. النار ذات الوقود بدل من الأخدود، والوقود الحطب الذي توقد به النار، توقد وتوقد النار بوقود، فالوقود الحطب الذي توقد به النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على الكراسي عند الأخدود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار ليرجعوا إلى الكفر، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشهدون على أنفسهم بما فعلوا يوم القيامة، ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وما نقموا منهم ما عابوا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلا أنهم صدقوا بالغالب المحمود في كل حال، وما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. من فعلهم بالمؤمنين لا تخفى عليه سبحانه منهم خافية، وهذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود، ووعد صادق لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فأحرقوهم بالنار ولم يجعلوا لهم الخيار إلا أن يكفروا بالله العزيز الغفار، فامتحنوهم في دينهم ليرجعوا عنه، ثم لم يتوبوا عن قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتنتهم للمؤمنين والمؤمنات، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسبب حرقهم المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. البروج المنازل والطرق التي تسير فيها الكواكب، واليوم الموعود ويوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود. قتل لعنة، والأخدود الحفرة المستطيلة في الأرض. شهود حضور، ونقموا كرهوا وعابوا، فتنوا عذبوا، يتوبوا يرجعوا إلى ربهم، والفوز الفلاح. يقسم الله سبحانه بالسماء ذات المنازل التي تتنقل فيها الكواكب لما فيها من بديع صنعه وعجيب تدبيره، وأقسم بيوم القيامة الذي وعد الله أهل السماء والأرض بالاجتماع فيه، وأقسم بيوم الجمعة ويوم عرفة لعظمهما وشرفهما واجتماع المسلمين فيهما، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. وجواب القسم قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. وقصة أصحاب الأخدود لخصها ابن كثير رحمه الله بقوله: هذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم على أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم وامتنعوا، فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا، وأعدوا له وقودا، ثم رادوهم على الكفر فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. وبهذا العمل لعنهم الله، وكانوا يجلسون على حافة الأخدود والنار متأججة فيه، يقدمون كل من لم يرجع عن دينه ويرونه وهو يشوى بالنار ويعذب. ولم يكن ما أنكره أصحاب الأخدود من هؤلاء المؤمنين إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ به، المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه، من له السماوات والأرض وما بينهما، والملك الذي لا ينازعه ولا يشاركه في ملكه أحد، وهو عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء سبحانه. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الكفار الذين عذبوا المؤمنين وأحرقوهم إذا ماتوا على كفرهم ولم تصدر منهم توبة قبل موتهم أعد لهم في الآخرة عذاب النار بحرقهم بها كما أحرقوا المؤمنين في الدنيا. ثم بين سبحانه ما أعده في الآخرة للمؤمنين من النعيم المقيم، فإن الله أعد لكل من صدق بقلبه وعمل بجوارحه أعمالا صالحة، أعد له في الآخرة بساتين عظيمة تجري من تحتها الأنهار بالماء واللبن الذي لم يتغير طعمه، وبالخمر والعسل، وهذا النعيم وتلك الكرامة فوز لا يشبهه فوز، هو أعظم مما يتصور المتصورون. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وفيها كمال قدرته تعالى وعجيب صنعه، وفيها عظم يوم القيامة وبيان فضل يومي الجمعة وعرفة، وفيها تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، وتحذير الكافرين الذين تجاوزوا الحد في التعدي على أولياء الله، وفيها الترغيب والترهيب في ذكر جزاء الكافرين والمؤمنين الصالحين، وفيها بيان ما نال المؤمنين السابقين من أذى وما كانوا عليه من الثبات والصبر على العذاب في سبيل الله، وفيها سعة ملكه تعالى وإحاطته بكل شيء، وفيها سعة حلم الله تعالى وفضله وكرمه، حيث لم يعاجل الكفار بالعذاب بل دعاهم إلى التوبة والرجوع إليه سبحانه، وفيها بيان مآل كل من الكفار والمؤمنين يوم القيامة. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إن أخذه سبحانه إذا أخذ الكافر شديد، إنه هو يبدئ الخلق ويعيد، ويعيده بعد فنائه، ويبدئ العذاب ويعيده، وهو الغفور الودود، وهو الغفور لذنوب عباده المؤمنين الودود المحب لهم، ذو العرش صاحب العرش الذي هو خالقه ومالكه، ذو العرش المجيد المستحق لكمال صفات العلو، فعال لما يريد، لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء يطلبه. هل أتاك حديث الجنود؟ هل جاءك خبر الجنود المجندة والجموع الكافرة التي تظاهرت على الأنبياء؟ ثم بين من هم فقال سبحانه: فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب لك وللقرآن المجيد، والله من ورائهم محيط، عالم بهم، لا يخفى عليه منهم شيء، بل هو قرآن كريم عظيم في لوح محفوظ من الشياطين، والمراد به اللوح المحفوظ. بطش أخذ، والبطش الأخذ، والجنود الجموع القوية يبدئ ويعيد، والمتفرد بإبداء الخلق وإعادته، لا يشاركه في ذلك أحد. الودود كثير المحبة لمن أطاعه. حديث خبر مجيد وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. يخبر سبحانه عن عظيم بأسه وقدرته وأن أخذه للظلمة وانتقامه منهم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد، يخلقهم في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت للحساب والجزاء. وهو سبحانه الكثير الستر لذنوب عباده المؤمنين، المحب لأوليائه، المتودد إليهم بالمغفرة. وهو صاحب العرش العظيم العالي على كل الخلائق، العظيم الكرم والفضل. وهو سبحانه الفعال لما يريد، لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء طلبه. ولتقرير بطشه سبحانه بالظالمين وجه الخطاب لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يسليه بذلك عن تكذيب قومه قائلا: لقد أتاك خبر الجموع المكذبة لأنبيائها. ثم بينهم بقوله: فرعون وثمود. لقد جاءك خبرهم وما حل بهم من عذاب الله ونقمته. وخص فرعون وثمود بالذكر لأن ثمود في بلاد العرب، وقصتهم مشهورة عند مشركي قريش. وأما فرعون فكان مشهورا عند أهل الكتاب وغيرهم، فدل بهلاكهم على هلاك أمثالهم من المكذبين، ومنهم هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا بما جاء به من القرآن، فهم في عناد وشك وريب. والله محيط بما يعملون وقادر على إهلاكهم كما أهلك الأمم المكذبة قبلهم. وهذا الذي كذبوا به ليس كما يزعمونه سحرا وكهانة وحديثا مفترى وأساطير الأولين، إنما هو قرآن مجيد متناه في الشرف، مكتوب في لوح محفوظ، محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. وفي الآيات تهديد الظلمة بالعذاب عقوبة في الدنيا والآخرة، وفيها شدة بطشه جل وعلا بالظلمة والكفار، وفيها إثبات صفة المودة لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيها إثبات صفة العلو لله تعالى، فالعرش أعلى المخلوقات وهو سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله تعالى. وفيها الوعيد الشديد للكافرين، وفيها شرف القرآن الكريم وجلاله ورفعة قدره عند الله تعالى، وفيها أنه يجب الإيمان باللوح المحفوظ وأنه سبحانه أودعه كتابه، وليس علينا أن نبحث فيما وراء ذلك، فعلم ذلك عند الله تبارك وتعالى وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.